إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله. أيها المسلمون، حج الناس وشهدوا المنافع التي وعدهم الله عز وجل بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. وأعظم هذه المنافع أنهم كانوا على التوحيد، كانوا ملبين مهللين مكبرين لله عز وجل من حيث ابتدعوا هذا النسك العظيم إلى نهايته، وهم على توحيد الله وإفراده بالعبودية، فيلبونه ويعظمونه ويشهدون بأنه الإله الحق وأنهم استجابوا لندائه واستجابوا لدعوته ولدعوة نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجاءوا من كل فجٍ عميق لهذه المنفعة العظيمة، وهي إشهار وإظهار التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن منافعه أنهم كانوا على السنة، كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم وفي عباداتهم وفي أعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خذوا عني مناسككم، فكانوا يتحرون هديه ويتحرون فعله وسنته عليه الصلاة والسلام في أفعالهم وأقوالهم وفي منازلهم وشعائرهم. ومن منافعه أنهم كانوا سائرين على منهج أسلافهم الصالحين من الصحابة والتابعين الذين ساروا على هدي سيد الأولين والآخرين عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، فكانوا على هدي أسلافهم من الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام وسلف هذه الأمة، فكانوا يأخذون بما أخذوا ويقتدون بفتاواهم ويصدرون عن علمهم في الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن والسنة فهما دقيقا، ومما فهموه فقه الحج، ولذلك سار الحجاج ولله الحمد بفضله ومنته على هدي سلفهم الصالح. ومن المنافع التي شهدوها أنهم اجتمعوا بإخوانهم المسلمين الذين جاءوا من جميع أقطار الأرض ومن جهاتها، من المشارق والمغارب، من كل فج عميق، اجتمع الغني والفقير والملك والصعلوك والرجل والمرأة، اجتمعوا على هذه الأصعدة وهذه المشاعر، فانتفت بينهم الفوارق، قلوبهم متعلقة بالله وأكفهم مرفوعة إلى فاطر السماوات والأرض، يرجون ثواب الله ويرجون عفوه ورحمته ومغفرته وقبول عملهم الصالح. ولذلك أدركوا أنهم أمة واحدة وأنهم أمة قوية، وأنهم أمة متماسكة، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأنهم كالبنيان المرصوص. أدركوا ذلك، ولذلك كم عطف القوي على الضعيف، وكم أخذ الشديد بيد العاجز، وكم هداه الطريق. ومن المنافع التي حصلت لهم أنهم استفادوا علمًا كثيرًا من خلال ما يقدم لهم من الكتب النافعة، ومن العلوم الجمة، ومن الفتاوى الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فعدوا الحج على الوجه الشرعي، وعادوا أيضا بعلم وفقه من علم أسلافهم الصالحين. وهذه منقبة عظيمة ومنفعة عظيمة ممن ذكر الله عز وجل بقوله ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع التي حصلوا عليها أنهم نقلوا لأبنائهم ولأهليهم ولأهل بلادهم هذه المناسك العظيمة، وما حصل فيها من الاجتماع بين المسلمين، وما حصل فيها من العبادات، فرووا لأجيالهم صفة الحج، وصفة الرمي، وصفة الوقوف بعرفة، وصفة المبيت بالمشعر الحرام، وصفة المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وكيف فعلوا بحجهم، وكيف خالطوا إخوانهم المسلمين. ومن المنافع التي حصلت لهم أيضا أنهم بهذه المواقف عظموا ربهم وأكثروا من دعائه، فحطت عنهم الخطايا، وصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا أمر عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكم رأينا من كبار السن الذين يزاحمون في هذه المشاعر فيرمون بأنفسهم، ويقفون الساعات الطوال، ويمشون المسافات الطويلة ابتغاء لمرضات الله وما عند الله. ومن المنافع التي حصلت لهم أن الله دنا منهم عشية عرفة، فقال لملائكته: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني غفرت لهم. فهي منافع عظيمة دينية ودنيوية، فهنيعًا لمن كان من أولئك الجمع الغفير الذي حج بيت الله عز وجل واقتفى آثار أنبيائه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ومن المنافع التي حصلت لهؤلاء الحجاج أن الله قبض أرواح بعضهم في بلده الأمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الاصطفاء وإلى هذه المنقبة العظيمة. الناس يبعثون وهم فزعون خائفون يوم الفزع الأكبر، وهو بين الناس يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأي أمن أعظم من هذا الأمن؟ أن الناس في عرصات القيامة في هول عظيم، وهو يشتغل لسانه بتوحيد الله وإفراده بالعبادة ويقول لبيك اللهم لبيك. فمن اصطفاه الله عز وجل ومات في هذا الحج فأمره إلى خير، بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وفي من مات في حج بيته الحرام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه مكرمة عظيمة، ولا خير في الدنيا ولا في حطامها ولا في البقاء فيها، لأن ما عند الله خير وأبقى. وكيف إذا لقي الله عز وجل وهو على هذه الحالة وقد التف بردائه الأبيضين، وبعثه الله عز وجل على حالة عظيمة وعلى حالة حسنة. ولا شك أن الحج نوع من أنواع الجهاد، وتعلمون أن المجاهدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إلى الأقطار رجع بعضهم ولم يرجع البعض الآخر، اصطفاهم الله عز وجل شهداء، اصطفاهم الله عز وجل شهداء. وكذلك الحج يأتيه أقوام ولا يرجع بعضهم، إما لكبر سنه، وإما لما يحصل له من الزحام، وإما أن يصاب بمرض، وإما أن يموت في الطريق، وإما أن يموت بحادث. ولكن يكفيه أنه مات وهو على سفر طاعة، وهو على شعبة من شعب الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من الجهاد في سبيل الله. ومن المنافع التي حصلت بين الحجاج أنهم أتوا من الأقطار العظيمة، فجاء بعضهم ببعض السلع، وجاء بعضهم ببعض الأدوية، وجاء بعضهم ببعض المنافع. ولذلك تحرج الصحابة رضي الله عنهم في البيع والشراء في الحج، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى الآية أنكم تبايعوا في حجكم واشتروا وتبادلوا المنافع، لأن بعض البلاد يوجد فيها ما لا يوجد في البلاد الأخرى، فإذا اجتمعوا في هذه المواسم العظيمة وجاءوا بما عندهم من السلع ومن الأدوية ومن الأغذية ومن غيرها ومن الكماليات والحاجات، هذه من المنافع التي يستفيدها بعضهم من بعض. عباد الله، عباد الله، إن الحج شأنه عظيم وأمره عظيم، ولكن بعض المشاغبين وبعض الأعداء يحاولون أن يهولوا مما يحصل في الحج من أحداث وحوادث، ولذلك تجدهم يفرحون إذا وقع في المسلمين واقعة في الحج، لأن الله عز وجل أخبرنا عن المنافقين وعن السائرين على درب المنافقين بقوله: إن تمسسكم حسنة تسعهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم يا عباد الله، فهؤلاء المرجفون وهؤلاء الأعداء أعداء أهل السنة والجماعة، بل والله إنهم أعداء أهل الإسلام قاطبة، إذا وقعت واقعة أو حادث أرجفوا بخيلهم ورجلهم وشياطينهم من الجن والإنس ليهولوا هذه التهاويل العظيمة، وما علموا أن موتانا إلى الجنة وموتاهم إلى النار، وما علموا أن من مات في الحج ما علموا أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن هؤلاء لا يعتقدون عقائدنا ولا يعرفون سنتنا التي نرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم قرآن خاص ولهم أحاديث مكذوبة وضعها شياطينهم وآياتهم الشيطانية، ولأنهم لا يدينون دين الإسلام الصحيح، وليس لهم هم إلا اللمز والغمز بأهل السنة والجماعة والبحث عن أخطائهم وعن مثالبهم. ولكن الله عز وجل ولكن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأن الله عز وجل سيجعل كيدهم في نحورهم ويجعل ما يضمرونه من الشر في نحورهم. ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم عنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عنجهم في الشام والعراق، اللهم عنجهم في الشام والعراق وفي فلسطين، وعنجهم في كل مكان. ربنا كلهم وليا ونصيرا، ربنا تكالبت عليهم الأعداء، ربنا تكالبت عليهم الأعداء، ولكنك قوي عزيز جبار قهار، تقسم ظهور المتكبرين والمتجبرين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عنجي مستضعفين من المؤمنين، اللهم عنجهم، اللهم فك كربهم، اللهم كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم أجلب عليهم الأعداء بعتادهم وعددهم وخيلهم ورجلهم وقواتهم وطائراتهم، ولكننا نؤمن بأنك القوي العزيز القدير القادر المقتدر جبار السماوات والأرض، وأن هذه القوة ضعيفة ضعيفة أمام قوتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم اجعل ما أبرموه على أهل الإسلام، اللهم اجعل ما عقدوه عليهم، اللهم اجعل ما أضمروه عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وعنجي أهل الإسلام منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.